اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، احسن أخلاقنا بالحفظ، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة البقرة من آية الرهن، وصلنا إلى قوله 13، قال: لا يجوز غلق الرهن، وهو يعني غلق الرهن أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به، يعني به بما ارتهنه به عند أجله عند حلول الدين، وكان هذا من فعل الجاهلية، يعني كان هذا سائد ساري، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يغلق الرهن، هكذا قيدناه برفع القاف على الخبر. لا يغلق الرهن، يعني شو بيقول برفع القاف على الخبر، يعني على الإخبار، يعني ليس إنشاء، يعني معنى ذلك أنه هذه لا هي نافية وليست ناهية، أي ليس يغلق الرهن، تقول أغلقت الباب فهو مغلق، وغلق الرهن في يد مرتهنه أي لم يفتك. قال الشاعر: أجارتنا من يجتمع يفترق، من يجتمع يتفرق، ومن يك رهنا للحوادث يغلق، يعني يحاصر يؤخذ يعني. وقال زهير: وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع، فأمس الرهن قد غلقا. طيب، 14، روى الدارقطني من حديث سفيان بن عيينة رضي الله عنه عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، طيب، يعني راوي الحديث، وهذا إسناد حسن، وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر: وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت، يعني بهذا السند، بهذا يعني جعله مرسلا، إلا معنى ابن عيسى فإنه وصله، يعني لم يبقه مرسلا، إنما هو موصول، أنه المرسل ومرسل منه الصحابي سقط. هنا يعني ذكر الصحابي الذي سقط في هذا السند، ومعن ثقة، إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن الحميد الغضائري عن مجاهد بن موسى عن معن بن عيسى. وزاد فيه أبو عبد الله ابن عمرو ابن عمروس عن الأبهري بإسناده: له غنمه وعليه غرمه. يعني هذا كله ترجع للمرتهن. وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما. طيب، ورواه ابن وهب وقال قال يونس قال ابن شهاب وكان سعيد بن المسيب يقول الرهن ممن رهنه، الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن معمرا ذكره عن ابن شهاب مرفوعا، يعني رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب في من يروي عنه، وتابعه على رفعه يحيى بن أبي أنيسة، ويحيى ليس بالقوي. طيب، وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها. نعم، يعني يعللونها هذه الروايات، وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد منهم وإن اختلفوا في تأويله ومعناه. طيب، ورواه الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عمر لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب، وعباد عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده، فإذا حدث عن الشاميين فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم ففي حديثه خطأ كثير واضطراب. إيه يا شيخ محمود؟ الخامسة عشر نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز، يعني مرهون معه. نعم، كالسمن. نعم، أو كان نسلا كالولادة والنتاج. والنتاج، حاطت النتاج، ما هي نتاج؟ ليش هيك مشكلة؟ شوف أبو وليد. نعم، تفضل. وفي معناه فسيل النخل كله، يعني نعم. وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف، يعني فيما لو رهن نخلات أو أشياء. نعم، وفيما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه، يعني المرتهن. طيب، والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات. يعني هذا التعليل فيه أنه كونه كل شيء تابع للرهن. نتاج النتاج بالكسر اسم. نعم، يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. اسم ايش؟ اسم يشمل وضع البهائم. ايوه، الغنم وغيرها. وضع هذا يعني ما تضعه البهيمة، خلص هذا هو. الله يجزيك خير. لكن هو هنا يتكلم عن فسيل النخل، نتاج يعني ما ينتج عنه. كالولادة والنتاج، عم يقول كالولادة يعني والنتاج، هذا الأولاد يعني. النتاج ما يقال يعني نتاج. وفي معناه قال فسيل النخل. هذا ما له شغل، انه عم يتكلم عن ان كان لا يتميز كالسمن او كان نسلا كالولادة والنتاج، هذا اولاد يعني. نعم، ودليل ذكر بعدين قال أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات. نعم طيب. وليس كذلك الأصوات والألبان وثمر الأشجار. بس عجيب إيش مشكلها يعني؟ نعم مشكلها عم إن هيك أراها يعني. طيب. وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار لأنها ليست تبعا للأمهات في الزكاة. يعني معنى ذلك بقصة بجزة هذا الراهن ويأخذها. نعم. ولا هي في صورها ولا في معناها. إيه نعم. ولا تقوم معها. يعني ما بتبقى معها من جزة القصة من جزة يقولوا يعني يقولون يقصونها يقولوا جزوا أما الحقيقة هي يجزونها واسمها هي اللي بيأخذوها صوف اسمها جزة جزة يعني بيعنى مجزوزة يعني مأخوذة. ولا هي في صورها ولا معناها فعلا بيحملوها بيأخذوها ولا تقوم معها فلها حكم نفسها. طيب لا حكم الأصل. نعم يعني سواء كان أو لا لبن أو غيره أو كل هذه الأشياء التي تأتي منها خلاف الولد والنتاج. نعم والله أعلم بصواب ذلك. نعم. السادسة عشرة ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يحس. أيوة. ورهن من أحاط الدين بماله يعني إنسان استدان والدين غطى كل ماله يعني كل ماله ما بيكفي أو دوبه يكفي سداد للدين فهذا الديان كمان رد الديان زاد الطين بلة وهذا الدائن قال له بس بدي منك رهن فبيجوز هذا يحمل شيء من عنده من بيته ما عنده كتب يحمل كتاب ويرهنه عند هذا الإنسان ممكن يعني أول وهلة بيقول الإنسان طبعا إله بس هذا الإنسان أحاط الدين به يعني صار كأنه حقوق للدائن الدائنون لهم حقوق بذمته برقبته ليس لهم حقوق بأعيان ماله. في من العلماء بقى يعني يذكرون شيء تاني نشوف شو بده يحكي يعني لو أراد مثل ما قلنا وقد أحاط الدين بماله واستغرق ماله هل يجوز له أن يأخذ شيئا من أعيان ماله ليستدين به شيئا؟ نعم. قال ويكون المرتهن. نعم. قال جائز. أعطانا الحكم. قال جائز. ليش؟ مثل ما عللنا أنه كون الدائنين يتعلقون بذمته ولا يتعلقون بعين ماله. طيب ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء يعني طالما قال جائز يعني هذا المفلس استدان ورهن فهذا المرتهن الذي أخذ الرهن يكون أحق بالرهن من غيره من الغرماء يعني أحق من غيره من الدائنين مع أنهم هن سابقينه مدينوه قبل منه وحق قبل منه أثبات لكن هن فرطوا هن لم يستوثقوا أما هذا استوثق لذلك طالما استوثق وهذا هذا صحيح لذلك الرهن له لما بده يحل الدين يبيع هذا الرهن وله يبيعه. نعم. ويكون المرتهن أحق لكن هذا كله من أحاط الدين بماله ما بننسى أنه ولم يحجر عليه ولم يحجر عليه أما لو حجر عليه لا. نعم. قاله مالك وجماعة من الناس. نعم. لو كان الرهن سارقين أدمى بتفرق ما أدمى كان. إذا إذا حجر عليه ما بيتصرف، بصير حق بأعيان ماله. نعم. قاله مالك. نعم. وروي عن مالك خلاف هذا. ايوه. وقاله عبد العزيز بن ابي سلمة ان الغرماء يدخلون معه. وقاله شو قال؟ وروي عن مالك خلاف هذا. شو خلاف هذا؟ يعني المرتهن يعني لا يجوز له، أو من احاط الدين بماله قال جائز. روي عن مالك خلاف هذا، وقال خلاف هذا عبد العزيز ابن أبي سلمة أن، قال أن يعني لأن، أن يعني لأن، أن تحذف حرف الجر قياسا، أن يعني لأن الغرماء يدخلون معه في ذلك. إذن خلاف هذا لا، يعني أنا قلت ورهن من أحاط الدين بماله جائز، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء. الجواز ما يعني ما ذكر غير هالحكم، لكن ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، هذا اللي قال مالك فيه خلاف هذا، يعني الراهن يكون مع الغرماء. طيب. وقاله عبد العزيز ابن أبي سلمة أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء، يعني هذا الكلام موقوي يعني. طيب. لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء. والغرماء، تفضل شيخ. والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري. والغرماء عاملوه من باعوه دينوه على أنه غير محجور عليه، يعني له حرية التصرف وهذا ماله. والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري، لأنه ممكن يعني تجي صفقة بتغطي كل شيء، ويشتري ويقضي. لم يختلف قول مالك في هذا الباب. فكذلك الرهن، يعني مثل ما ذكر هذا الحكم اللي بناخذه، أنه من أحاط الدين بماله جائز، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء. هي ملخص الكلام. نعم. طبعا كله ياته. نعم. السابعة عشرة، قوله تعالى فإن أمن بعضكم. بس ليش عم يقول هو الشيخ ما فصل؟ قال وليس بشيء، يعني إذا كان ليس بشيء وإن جائز، طيب ليش حطوا عنده؟ طالما بدون يوزعوا يتوزعوا مع بعض، فيه بلا بدون يتوزعوا، يعني أخذوا إلا ما أخذوا، لا ما حطوا عندي وأحمل مسؤوليته، لذلك عم يقول ليس بشيء. نعم. يعني يجوز للضمان البنكي أن يسيل العقار، يعني مثلا أنا رهنت عنده عقار لأخذ مثلا ضمان من وزارة أو من سفارة مثلا معينة، ما بعرف يعني أخذت أنت مال مقابل هذا، هو بس يعطيني ضمان عشان أتعامل معاملة معينة، فيأخذ العقار ضمان. فإذا دخلت أنا في دين مع السفارة يسيل هذا العقار، خلص هذا هو يعني من أجل ذلك، فيسيل هذا العقار إلى الأموال، إلى الأموال، يعني بده يبيع يعني بده يتصرف فيها. نعم. لكن يعني إذا لم تفي، أما إذا وفيت لا، ليس له ذلك. نعم. إيه وهيك يعني. نعم. عند مالك لا يجوز. لا. إيه عند مالك لا يجوز، يعني عند المرتهن، لكن قال ليس بشيء يعني. نعم. يعني يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك. انت كله لا يجوز هذا، ليش انت احاط الدين بكل مالك؟ ما احاط، لذلك هذا يعني ما بيختلف عن هذه الصورة. نعم. السابعة عشرة، قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآن شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل، هو ترك المطل أو المطل، المطل الحديث مطل الغني ظلم. طيب أو شرط ربط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل. نعم يعني نعم. إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق وثقة فليؤدي له ما عليه ائتمن. ما عليه ائتمن. نعم. وقوله فليؤدي من الأداء نعم. وهذا هو جواب الشرط. وقوله فليؤدي فإن أمن فليؤدي. نعم. نعم. وهو جواب الشرط ويجوز تخفيف همزه. فليؤدي يعني. نعم. فتقلب الهمزة واوا ولا تقلب ألفا ولا نعم. تجعل بين لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. يعني ليش عم يقول يجوز تخفيف همزه فتقلب واوا فليؤدي ولا تجعل بين ما نقول فليؤدي يعني سهلة فليؤدي لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح. نعم. وهو أمر معناه الوجوب بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون. نعم. وثبوت حكم الحاكم به وجعله غرماء عليه. نعم. وبقرينة الأحاديث الصحاح في تحريم مال الغير. نعم. الثامنة عشرة قوله تعالى أمانته فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم. الأمانة مصدر سمي به الشيء الذي في الذمة. نعم. وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة. نعم. كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. التاسعة عشرة قوله تعالى وليتق الله ربه أي في ألا يكتم من الحق شيئا. وقوله ولا تكتم الشهادة تفسير لقوله ولا يضارف بكسر العين. ولا يضارف. نعم. ونهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة. وهو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد لأنه فإنه آثم قلب هذا الوعيد. نعم. وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع الحق. أيوة هذا موضع النهي والتثريب عن الحرمة والوجوب على الشاهد. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد ويخبر حيثما استخبر. قال ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبره بها لعله يرجع ويرعى. مو ضروري تكون يعني عند الأمير عند القاضي. وقرأ أبو عبد الرحمن ولا يكتم ولا يكتموا ولا تكتموا ولا يكتموا. نعم. جعله نهيا للغائب. نعم. المفية عشرين إذا كان الحق على شهود على الحق إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية. أداؤها يعني الشهادة على الكفاية. ليش؟ لأنه قال شهود مو شاهد يعني ما تعين. نعم. فإن أداها اثنان واجتزأ الحاكم بهما يعني واكتفى سقط الفرض عن الباقين. أي متى الفروض الكفاية. نعم. وإن لم يجتزئ بها تعين المشي إليه حتى يقع الإثبات. تعين يعني على كل واحد يجب عليه بعينه أن يذهب أن يثبت هذا الحق الذي يخشى أن يضيع. نعم. وهذا يعلم بدعاء صاحبها فإن وهذا يعلم هذا الحكم إذا دعاهم صاحب الدين. نعم. فإذا قال له أحي حقي بأداء ما عندك لي من الشهادة فعين ذلك عليه. عليه فعلا بحيله ولا بيموت، لما بيقولوا ماتت لأنه ميتة لأنه ما فيها شو، فالشاهد هو بحيه. نعم. الحادية والعشرون قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو المضغة التي بصلاحها يصلح الجسد كله، كما قال عليه الصلاة والسلام فعبر بالبعض عن الجملة وقد تقدم في أول السورة. عن بالبعض اللي هو القلب، عن الجميع. نعم. لأن العين تنظر بالقلب، والإذن تسمع بالقلب، والإيد يعني تفعل بالقلب، كل شيء بالقلب. نعم. لذلك صلح الجسد. نعم. وقال الكيا لما عزم على أن لا يؤديها وترك، على أن لا يؤديها، أن هاي في ناصبة، لما عزم على أن لا يؤديها، أو بدك على أنه لا يؤديها، بيمشي الحال بس أن ظاهرة. نعم. لما عزم على أن لا يؤديها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعا. نعم. فقوله آثم قلبه مجاز، يعني على الوجهين، يعني بقلبه وبلسانه. نعم. نعم. وهو آكد من الحقيقة في الدلالة على الوعيد. نعم. وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب عن المعاني. نعم. يقال أثم القلب، يقال إثم القلب، يقال إثم القلب سبب مسخه، سبب مسخه. يا لطيف. والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه. نسأل الله العافية. وقد تقدم في أول السورة لأنه ما بيظهر، لأنه فيه ضرر أكبر، إثم القلب وأذى القلب ما بيظهر باللسان. الإنسان ممكن يعني بيدافع عن نفسه وبيحكي، قد يكون لسن بيغطي عن حاله، أما القلب يعني ما بيظهر. لذلك قال آثم وقلبه بداخل. لذلك تنتبه لهذا. لذلك ربي قال عن المنافقين في قلوبهم مرض، يعني لا ينتفعون. نعم. لأنه ممسوخ شاء قال وطبع على قلبهم، وطبع الله على قلوبهم. نعم. والله تعالى إذا مسخ قلبا جعله منافقا وطبع عليه، نعوذ بالله منه. نعم. وقلبه رفع بآثم، إسلام وقد تقدم في أول السورة. طيب، في أول السورة يعني عند قوله تعالى في قلوبهم مرض. طيب، وقلبه آثم قلبه، وقلبه قال فاعل يسد مسد الخبر، يعني آثم مبتدأ بده والخبر قلبه، فإنه آثم، فإنه فإنه آثم، فإنه آثم قلبه، يعني نعم، أكيد. نعم. لا لا لا، عم نحكي آثم قلبه، ما عم نحكي على إنه، أحكي على قلبه لنشوف إذا بدك تحكي شيء. فما تفعل هلا إنه؟ نعم، بس هلا عم نحكي على قلبه، ما جبنا سيرة إنه، يعني ما حكينا عليها لإنه. طيب، وقلبه فاعل يسد مسد الخبر. أنا يعني سكت قليلا لأنه آثم هذا اسم فاعل، واسم الفاعل عم يجعله هلا مبتدأ، لكن بده يكون يعني فاعله هو خبره، هو فاعل سد مسد الخبر، بده يكون مستفهم، في استفهام قبله، يا نفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشاد مثل هون عند الكوفيين بيجوز ما يكون يعني ما بيكون فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليش بقى هو فاعل عن يعني فاعل وقالوا يسد مسد الخبر لأنه حاجة اسم حاجة اسم الفاعل للفاعل أشد من حاجته للخبر لذلك قالوا فاعل لأنه بحاجة إله أكثر سد ما سد الخبر لأنه مفهم الكلام لكن ما في قبله الشيخ ما حكى شيء ما في قبله اعتماد لا استفهام ولا نفي طيب وآثم عم يقول يعني فإنه آثم قال قلبه شو قال وقلبه رفع بآثم وآثم فإن خبر إن وإن شئت رفعت آثما بالابتداء وقلبه فاعل سد ما سد الخبر إعرابين لها فإنه آثم فإنه آثم وقلبه طيب وصير بقى والجملة خبر إن يعني بصير إنه إن واسمع وخبرها آثم مبتدأ وقلبه سد ما سد الخبر فاعل سد ما سد الخبر والجملة بسموها جملة كبرى هي خبر إنه خبر إن نعم والجملة خبر إن وإن شئت رفعت آثما على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير نعم وإن شئت كان قلبه بدل من آثم آثمون كله فإنه كل آثم قلبه بدل يعني بعض من كل نعم كان بدل من المضمر الذي في آثم كمان فإنه آثم هو بدل من الضمير يعني إلى صار أربع أعرابات نعم فتعرضت هنا ثلاث مسائل تتمة 24 طيب تعرضت ولا تعرضت هنا ثلاث مسائل تتمة 24 طيب أنه قال هو 21 بدي أقول 22 قال أنا حجيب ثلاث مسائل هدول ثلاثة بصيروا 24 21 وثلاثة 24 نعم طيب الأولى ليعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة أعلم أن الذي أمر الله تعالى من الشهادة والكتابة نعم لمراعاة صلاح ذات البين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين يا سلام لئلا يسوي له الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حد الشرع له أيوة حد له الشر ما جعل له الشر حدا يعني فعلا الدنيا تفرق يعني بين قالوا السحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه والدنيا تفرق بين العبد وربه فشلون بقى ما تفرق بين الأخ وأخوه نعم أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق طيب. ولأجله حرم الشرع البيعات المجهولة البيعات أو البيعات أو البيعات المجهولة نعم التي اعتيادها يعني ملازمتها يؤدي إلى الاختلاف وفساد ذات البين افعلا يعني أخي خليه احكي مني اكتب مني حتى ما نختلف وهيك بيقولوا اللي أول شرط آخر ضرب آخر السلام ليش حتى ما نختلف مشان يعني كل منا يسالم الآخر أما لما ما نبين لا نختلف لذلك عم يقول ربي شرع هذا من أجل إصلاح ذات البين نعم لذلك من أعدائنا أبدا دائما فساد ذات البين، لذلك مال دين، لأنه سمى عليه الصلاة والسلام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، حالقة الدين، فساد ذات البين. لذلك بيحاولوا أبدا يخالفوا بين الناس، وما عم يقدروا على الناس ويسيطروا على الناس إلا بالخلاف. لذلك ربي نبهنا من الآخير، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لما بيتفقوا على خلاف على ضرر، إذا اختلفوا بعدين نتيجته بيكون منيح. نعم تفضل. فمن ذلك ما حرمه الله تعالى من الميسر والقمار وشرب الخمر، لقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع. يعني من ذلك، فمن ذلك الأشياء يعني التي تفرق وتجعل تفسد ذات البين. الميسر ليش؟ لأنه أخذ لك مصرياتها ربح، هو يعني عينك حمرت منه بدك تكدله. ميسر وقمار وشرب الخمر كمان. نعم الآية، فمن تأدب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا والدين. نعم. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كما ما إذا لآتيناهم من لدنا أجلا عظيما. يعني مثل ما بيقوله يعني أبوه له، قلت له لو تسمع الكلمة، لو سمعت كلمتي ما صار عليك، كنت ربحت وكنت يعني كسبت بياض الوش وكنت كنت يعني. وربي سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، ولو أنهم فعلوا سمعوا الكلمة يعني لكان خيرا له أفضل له. نعم. والخير هي مو يعني أفعل تقضي كان أخيار، لا كان الخير له، لكان خيرا له، لكان الأخير الشيء اللي هو الخير يعني. يقصد أنه لو ذهب إلى الشهادة فسيكون هذا أسبق لقلبه ولا يكون ما بتفرق يعني. كل يعني المقصود بهذه المعلومات اللي حكاها ربي سبحانه ذكرها، هذا كله عندما نستجيب ونسمع ونصيخ لأمامر الله سبحانه وتعالى نتيجته خير. يقول سيدنا ابن عباس يعني عندما تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأصخ سمعك إليه فإنما هو خير تجتني أو شر تباعده عن نفسك. طالما يقول لك الله يا أيها الذين آمنوا فأسمعه. طيب لذلك ما سمعنا شو صار، لأنه ما سمعنا واختلفنا، ونسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم سيدي. لذلك أفضل دعوة الله يردنا إلى دينه ردا جميلا، أفضل شيء اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. أنه بس نرجع لديننا كل واحد بيأخذ حقه، كل واحد بيرضى. وليش كل واحد بيرضى؟ لأنه المطامع بتخف، لأنه لما بدنا رضى الله نصير نطلب الآخرة. وإذا واحد أكل عليك أو ظلمك أو في آخرة، خلص انتهي الدرس، ما بقى بدنا الصلح. نعم. لذلك كل الخير بالدين أبدا، وكل الشر بترك الدين. نعم. الثانية روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. شو الناس يحكوها هي بس مو بحديث شكل حديث أخي اللي منه وفى الله بيوفي عنه. لا خلص انت، خلص انت تدين وقول بسم الله، اللي منه وفى الله بيوفي عنه هيك يحكوها يعني. وفعلا يعني الله كريم يعني، الله يرحم والدي أواتي يستدين يشتري يستدين، خلص لا يهمك بسم الله، الله سبحانه وتعالى الله بيوفي عنه بسم الله. اشترى بيتين طابق أول وهو ودفع 500 ليرة راعوا، اشترى ما صاروا يعني كله يعني، والله وفى سبحانه وتعالى، وما أحد بيطالبه بفرنك، ما أحد إله عنده يعني الحمد لله، ولا مرة واحد طالبه بشيء أبدا، بالعكس الله يرحمه ويزيد خير. برا يعني نص أرض على جامع وبدون ما حدا يعرف أبدا. الله يجزيه خير والله. نعم. فالشاهد يعني عنده عقيدة يعني الله كريم. يعني كنت عم بحكي كان الشيخ ملا وقاعد الدكتور سعيد الله يرحمه وأبي وكنت قاعد يعني بده يتدين وقتها بدنا شيء يعني قال بده يستدين خلاص الله كريم سبحانه وتعالى ما يعني بيوفي عنا. قلت له بس ما بيصير هيك شلون بدنا يعني نستدين وبدنا يعني هذا يعني نمشي هذا ما. قال لي لك انت شو بدك فيه لأبوك ما هتشوف سقط أبوك انت. دكتور سعيد قال لي إذا ثقته بالله اتركه انت. وفعلا يعني شلون الله ما تلاقي الله سبحانه وتعالى فتحها. قال لي شو بدك فيه تركه خلاص هيك تركه انت مع ربه. نعم. فمن أخذ يعني كلها يعني شوف حول على قلبها يعني من أخذ أموال الناس الله يضع أظن سيدنا عمر قال على قدر نياتكم ترزقون. من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه. الله يرحم الأدم يقول لك أخي النيات غلبة الميات. النيات غلبة الميات شايف مو مصرياتك نية هون هون. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه سبحان الله. ومن أخذها بده يأكلها يريد إتلافها أتلفه الله. يا لطيف ما بكفي هذا. نسأل الله السلام والعفو والعافية. في ناس كتير هيك والله كتير كتير والشام كتير يعني بيروح بده يأخذ منه الجمعية يعني بيحكوا لي بيجوا بيحكوا لي يعني عنده له ليش مين عم يدفع هذا عم يدفع لا مين بيدفع اللي عندك ولا ما اللي عندك. الله يعفو عنه. بالبداية الناس رجعوا شوي يعني هذا ربهم يعني أنا والله استبشرت في البداية وفعلا كان الأمر يعني يعني العالم كله يعني بده مثل ما بده الناس يعني يجوا يحكوا لي حكاية عجيبة يعني واحدة سارة تروح لعندها دي سارية واحد أخذ من معلمه حط لهم تحت الغلاء واحد عليه دي دفع قال له الله يوفقك تعال خذ الدنيا في اما يموت وحياة. كل الناس رجعت يعني لذلك العالم كله بعدين رد العالم من انا شو سووا وهذا اللي صار يفتنون في كل عام مرة في الأمر. الله يكردنا الى ديني. نعم زين. كل الخير بالدين ابدا. نعم. وروى النسائي عن الميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استدانت فقيل يا أم المؤمنين استدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عليه. يعني ليس لديك وفاء من نفهم يعني ذلك قالوا اللي بيأخذ العلم من الكتب ضل واضل يعني نفهمها يعني ليس لها جهة وفاء حاضرة آلية لكن ممكن يكون في شيء ثاني. ليش هذا منين أخذ هذا العلماء ذكروا إذا إنسان ما له وفاء أبدا يحرم عليه ما له جهة وفاء أبدا يحرم عليه إلا إذا شيء ضروري. من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عليه. نعم. يعني إذا أخذ دين الحلال وما عنده وفاء لكن في جهد يعني في جهد كيفما كان في جهد وفاء في جهد وفاء أما ما في قالوا يحرم الفقهاء ذكروا هذا. نعم. وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي أسامة في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيف الأنفس بعد أمنها. قالوا يا رسول الله وماذا؟ قال الدين. لا تخيف الأنفس بعد أمنها. نعم. قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ قال الدين. يعني ما يخل الإنسان ينام. نعم. الدين ما يخل الإنسان ينام. إيه صحيح. يعني هذا من جهة يعني إنه لا تخيف يعني أنت نايم بأمان واطمئنان. شفتك بالدين. وقال عليه الصلاة والسلام الله الله كم شدد الله بالدين الشهيد يغفر له كل شيء بأول قطرة إلا الدين. نسأل الله السلام. فلا تخيفوا الأنفس يعني الله يجزي الخير. يعني الشيخ القرطبي بجيب مسألة وبجيب يعني شيء مقابلة. يعني هذا أسلوب القرآن. يعني لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها. قالوا يا رسول الله وما ذاك؟ قال الدين. بس ما بنقدر كمان نفهم الحديث كمان ممكن يعني انه شيء ثاني انه هذا الانسان امن وان شاء الله يعني توكل على الله انه الله سبحانه وتعالى بيوفي عنه الديان على الاساس. انت تخوفه كمان يعني طابع معلش يطول بالك عليه. وهذا بأكده بقوي انه يعني الدين بثمانية عشر والحسن بعشر أمثالها. نعم. يعني رأى عليه الصلاة والسلام مكتوب على باب الجنة الحسن بعشرة والقرض بثمانية عشر. فسأل سيدنا جبريل ما بال؟ فهذا يعني ممكن لا تخيف الأنفس بعد أمنها. نعم. بصير هيك يعني. طيب. يعني المهم كله لا تقربوا على الدين لا تتديه من الشخص عامل مديون انت هذا تخطر مصاريف كمان كل المعاني بتصير انه الرجل هاي بيقولوا من امنك لا تخونه ولو كنت خوان أعطاك على أساس أمين. كلها بجي يعني بيتحمل الحديث. طيب يعني المهم يريد الشيخ عم يذكرنا لا تقربوا على الدين لا تقرب على الدين يعني نعم هم بالليل وذل بالنهار. يقول الدين هم بالليل وذل بالنهار. والله يعني بس ما يكبر على حساب الناس يا الله ضربتي من غير كيسي إذا لا ايه نعم والله لا يجازف ذلك الله يرحم الأدم صحابين يعني صحابين مبدأ يعني كان في شيء اسمه مروءة. اشتريت بيت اشتريت كل مالك اتزوجت بربع مالك تاجرت بنص مالك هذا معه مو بدي ليش بقى بلكي خسر بيسنو هو على حساب الناس. نعم سيدي يلا هلا بالدين حط رطلين باللقدي حطوا ايه ليش خلص يعني لا نعم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ذكره اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وطلع الدين وغلبة الرجال. شوف الحديث وضلع الدين. شو الضلع؟ ضلعه يعني كأنه أقعده. الضلع يلي هو الدين هي يسموها إضافة بيانية. ضلع الدين، الضلع يعني انضلع مثل ما تقول انضرب، شو يسموه يعني عطبه، انعطب، قول عطبه. الدين هو عطب، كأنه ضلع الدين، ضلع يعني الدين اللي بيطلع بيضلع، كأنه الدين هو ضلع، لذلك لا تقرب عليه. وغلبت الرجال. نعم. قال العلماء ضلع الدين هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤديه. أيوة. بيطلعوا. نعم. وهو مأخوذ من قول العربي حمد مضلع أي ثقيل. نعم. ودابة مضلع لا تقوى على الحمل. ها. قاله صاحب العلم. أنت ما بيقولوا انحطب انعطب يعني. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم الدين شين الدين. يا سلام. وروي عنه أنه قال الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. نعم. نعم. قال علماؤنا. قال علماؤنا وإنما كان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم في قضائه. نعم، من شغلي أو شغلي، الشغل شغلي البال، القلب والبال والهم اللازم في قضائه، والتذلل للغريم عند لقائه، وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه. نعم. وربما يعيد من نفسه القضاء فيخلف. نعم. أو يحدث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف له فيحنث. لذلك بقى صار شين الدين، يعني شين عبد دينك بالدين. نعم. إلى غير ذلك. ولهذا كان لذلك الله يرحمه كل إذا ما فهم يقولوا لا أبل فاس ولا عازة الناس، ولا عازة الناس، لا أبل فاس، الفاس للحطب مو لل لا معلش يعني خليه يتعذب بس لا يحتاج شفرة من عنده، يفهموا الإدارة. نعم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من المأثم والمغرم وهو الليل. هذا بالصلاة، كل بعد الصلاة. نعم. فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ به من المغرب، كثير تتعوذ من المغرب. هنا ما علي الله مصلي عليه، لكن عم يعلمنا إن الله مصلي عليه. فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. لذلك نعم. وأيضا فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتهن به. فيرتهن، قال الله مصلي يعني المدين مرهون بدينه حتى يقطع عنه. لما سيدنا يعني بعض الجنائز دخلت على المسجد، قال يا رسول الله، قال صلوا عليه، قال يا رسول الله صلي عليه، قال هل ترك دين، قالوا نعم، قال هل ترك قضاء، قال صلوا على صاحبه. يعني اللهم صلي عليه يعني رؤوف رحيم بهالفعل. قام بعض الصحابة سيدنا أبو قتادة قال له علي دينه يا رسول الله، قال له بالوفاء يعني بالدين يعني تدفعه ولا مثل ما بيعملوا علي طلع عليه ما بدفع شيء، قال له بالوفاء، قال بالوفاء. شو قال عليه الصلاة والسلام بعدها؟ الآن بردت جلدته. وصلى عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. عندي جدي الله يرحمه. نعم. مصلي الأمانة كان عندي 3500 دولار. أيوه. وتوفى. هذه الفترة هذه. وأنا طلبت بيع كتاب مع إخواني 4 شهداء. 28 قطعة طلعت كتاب. أكلت بهذا المبلغ هذا، هل حرام يعني؟ هذا المال مين اللي حطه عندك؟ ما سمعت من أولا. جدا كان مأمن عندي، لا أخاف يعني من المغارب ما كان يأمن الويلاته، دخل يمت أخاف. إيه هذا المال للورثة. للورثة. إيه أنت مالك إخوة؟ لا أنا مو أخ، أنا ابن ابنه. ابن ابنه؟ إيه. وابنه موجود؟ إيه أنت مالك شيء. هذا للورثة. بس احتاجه يعني قصة للأيتام يعني. ولو كان للأيتام. ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. أنت تأخذ يعني من غيره. يعني. إيه. لكن يعني الأيتام هدول أولاد مين؟ أولاد إخواني. إيه إخواته يعني أولاد أولاده. أولاد إيه وفي إلهم إخوة، في إلهم عموم يعني. اثنين عم. عموم اثنين. هدول الأولاد ما بيرتوا. اللي بيرت إخواتهم. عمومهم. وهي المصاري للعموم، قلن للعموم، قلن هيك هيك القصة. مش مسامحوك إن شاء الله، ببرقوك. والله من الحاجة يعني الضرورة. فهمت للحاجة قلن يعني. يعني وانوي على الوفاء. نعم. انوي على الوفاء أنت. إن شاء الله. إيه. وقلن موجودين هن؟ إيه موجودين. إيه قلن القصة هلا. بس واحد ما بتفرق اللي موجود قله يلي مو موجود شوف أولاده. نعم سيدي. خلص بيبرقوا يعني. كما قال عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضى. نعم. وكل هذه الأسباب مشار في الدين تذهب جماله وتنقص كماله. والله تنقص كماله. والله تبارك وتعالى أنا جوز تنقص بس ضعيف. ربي قال ثم لم ينقصوكم شيئا. نعم. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وفرج عاجلا غير عاجل عن المسلمين وأهلك عدوك وعدوك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم خالف بين كلمتهم وأرنا فيهم قارعا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم على سيدنا محمد النبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.